وهذا الدليل هذا الحديث يدل على أن المقصود بالجنازة هي الميت إذا وضع على السرير، وسميت جنازة لأنها تجنس، فهي من جنز يجنز بالكسر، والمقصود بها الستر، جنز الشيء أي ستره، وسميت جنازة لأنها تستر الميت داخل التراب. والجنازة تأتي بعد الموت، والإنسان فطر على حب الدنيا وعلى النفور من الموت. قال أهل العلم إذا كان النفور من الموت وكراهية الموت لأجل التعلق بالدنيا وإيثارها على الآخرة، فيا ويلها من نفس موعودة بالنكير والوعيد. إذا كان مقصود من كراهية الموت وإيثار هذه الدنيا والاستمرار على إتيان ملذاتها، فإن صاحبها موعود بوعيد شديد. وأما إن كان يكره الموت لأجل ما يقترفه من الذنوب العظيمة، أسأل الله أن يتوب عنا. إذا كان كراهية الموت لأجل ما اقترفه من الذنوب، وأنه يريد استطالة الدنيا كي يصلح من شأنه، فهذا يوعد بالمغفرة من الله تبارك وتعالى، لأنه يتهيأ للتوبة إلى الله. وكذلك من نفر من الموت وكره الموت لخوفه من الله تبارك وتعالى، لأنه اقترف الذنوب والمعاصي، فإن هذا قد وعد أيضا بالمغفرة من الله تبارك وتعالى. والدليل حديث الرجل الذي أوصى أبناءه وقال لهم إن أنا مت فأحرقوني، ثم ذروا الرماد في يوم فيه ريح فألقوا نصفه في البر ونصفه في البحر. فلما أتى الله تبارك وتعالى سأله ما حملك على أن تفعل بنفسك هذا؟ قال خشيتك يا رب. هذا موضع الشاهد، قال خشيتك يا رب، فغفر الله تبارك وتعالى له. المقصود أن المسلم لا بد أن يضع في ذهنه ويستعد لهذا اليوم، يوم فراق الدنيا ولقاء الله تبارك وتعالى، عليه أن يتزود من العمل الصالح، لأن الميت إذا مات لا يتبعه أي شيء، لا يتبعه ماله ولا يتبعه أولاده واستكثاره منهما ولا يتبعه جاهه، إنما هو عمل يرافقه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فاستكثروا يا إخواني من فعل الخيرات، وتوبوا إلى الله تبارك وتعالى، فإن المسلم إن حضره الموت ورجى ما عند الله تبارك وتعالى وخاف ذنوبه، فإن الله تعالى لا يجمع له بين مخافتين، فإن الله ينيله ما رجاه ويؤمنه مما خافه. فينبغي على المسلم أن يرجو ما عند الله تبارك وتعالى من الثواب العظيم والنعيم المقيم، وأن يخشاه ويبذل توبته من ذنوبه التي يقترفها. صلاة الجنازة شرعت في السنة الأولى في المدينة النبوية، وكان قبل المدينة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر إلى المدينة لا يصلي على الموتى، فلما هاجر إلى المدينة النبوية شرعت صلاة الجنازة، فصار النبي صلى الله عليه وسلم يصليها على المسلمين. وقول الإمام مالك رحمه الله تعالى حدثني، أو قول الإمام مالك عن جعفر بن محمد، المقصود به جعفر الصادق، وهو جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي رحمه الله، وهذا إمام كبير من أئمة المسلمين، وهو إمام عند الرافضة، وهو أحد الأئمة الاثنى عشر الذي يعتقد الرافضة فيه الإلهية ويدعونه من دون الله ويعتقدون فيه العصمة. ومقامه عندهم أفضل من مقام الأنبياء والمرسلين والملائكة، فهو أحد أئمة أو الأئمة الاثنى عشر عند الرافضة، وهو عند أهل السنة إمام هدى، إمام بحق، لا يرضى بدين الرافضة ولا يدين بدينهم ولا يعترف بكفرهم الذي يعتقدونه فيهم، إنما هو إمام متبوع عند أهل السنة والجماعة. ما أعظم أهل السنة، ما أعظم أهل السنة إذ يرفعون من شأن الإمام وإن كان مناوئوهم يعظمونه ولا يبخسون أحدا حقه، كما تبخس الرافضة حقوق الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وكل من كان ضدهم أو من لا يعتقد اعتقادهم فهو عدوهم وإن لم يرتكب جريرة. أما أهل السنة فإنهم يعاملون الناس بالإنصاف ويعاملونهم بما هم عليه من خير أو شر، ومحمد أو جعفر بن محمد الذي يلقب بالصادق، وأبوه محمد ابن علي ابن الحسين الذي يلقب بالباقر، أيضا هو من أئمتهم. هذا الإسناد الذي أورده الإمام مالك رحمه الله وصدر به كتاب الجنائز إسناد مرسل، فإنه منقطع بين محمد الباقر وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من روى الموطأ فإنه رواه على هذا الإرسال، إلا واحدا من رواة الموطأ وهو سعيد بن عفير، فإنه رواه متصلا برواية الإمام مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن أبيه محمد بن علي بن الحسين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد وإن كان متصلا فإن الحافظ ابن عبد البر قد وهنه لأجل مخالفة سعيد بن عفير لجمهور رواة الموطأ، وإن كان الحديث عن عائشة رضي الله عنها محفوظ صحيح، هذا الحديث عن عائشة محفوظ صحيح لكن من غير طريق الإمام مالك، أما من طريق الإمام مالك فلا يصح إلا مرسلا، وإن رواه سعيد بن عفير وهو أحد تلاميذ مالك رواه متصلا عن عائشة، فلعله رحمه الله تعالى اختلط عليه لأن الحديث ثابت من حديث عائشة فجعل الحديث في روايته من مسند عائشة رضي الله عنها. الحديث قلت صحيح ثابت، رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم، وأيضا أخرجه ابن الجارود بسند صحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن أم عطية عفوا، لما أراد أو عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما أراد الصحابة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه ثيابه. احتار الصحابة لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يجردونه كما يجردون سائر الموتى من ثيابه، أم يغسلونه بثوبه وثوبه عليه؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم، حتى ما منهم رجل إلا وذقنه عند صدره، يعني سقطت رؤوسهم وصارت أذقانهم عند صدورهم. ألقى الله عليهم نوما، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو، والأكيد أنه ملك من الملائكة ولعله جبريل عليه الصلاة والسلام. ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم، أو رموا الماء على قميص النبي صلى الله عليه وسلم، ودلكوا بدنه الشريف من فوق القميص. الحديث. ثم قالت عائشة رضي الله عنها في آخر الحديث: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما غسله إلا نساؤه، وهذا الحديث فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل في ثوبه. ولماذا أورد الإمام مالك هذا الحديث وهو لا يرى رحمه الله تعالى قولا واحدا لا يرى غسل الميت بثيابه، هو جمهور أهل العلم إلا الإمام الشافعي رحمه الله، فإنه كان يرى لأجل هذا الحديث وهو حديث عائشة، كان يرى أن الميت يغسل وعليه ثوبه. ذكره الإمام مالك ليبين شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه اختص بخصائص لا تبذل لغيره عليه الصلاة والسلام، ذلك لمكانه بين الصحابة، وأنه عليه الصلاة والسلام كان مهابا في الدنيا ومهابا، كان مهابا في حياته ومهابا في عند موته عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي. والحاصل أن الإمام مالك رحمه الله لا يرى جواز تغسيل الميت بثيابه، بل يرى وجوب تجريد الميت من ثيابه، وهذا قول جماهير أهل العلم. ما الدليل؟ الدليل ما ورد في حديث عائشة نفسه في قول الصحابة رضي الله عنهم: والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا. هذا يدل على أن العادة والطريق والمنهج الذي كانوا عليه في ذلك الزمان هو تجريد الموتى من ثيابهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، فلما مات احتاروا هل يعاملون النبي صلى الله عليه وسلم كسائر الموتى أو لا، حتى بعث الله عز وجل ملكا وأخبرهم بأن يغسل النبي صلى الله عليه وسلم بثيابه. الغسل، غسل الميت واجب، والدليل ما يأتي من حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم حين توفيت ابنته وهم يغسلونها فقال اغسلنها ثلاثا، وهذا أمر، اغسلنها ثلاثا. كذلك ما صح في حديث الرجل الذي وقصته الناقة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، وهذا أمر، والأمر للوجوب. ونكتة بداية الإمام مالك بالتغسيل، تغسيل الميت قبل أن يتكلم عن أمور تتعلق بالميت وهو وقت الاحتضار وغيره، أن الميت له حق على الأحياء، كما أنه لما كان حيا كان له حق على إخوانه، كذلك بعد موته يتأكد حقه، وهو تجهيزه وإرساله إلى ربه في أحسن هيئة، وهو أن يبعث نقيا طاهرا. وهل يجزئ أن يغتسل الميت إذا علم بحضور وفاته؟ هل يجزئه غسله قبل موته عن غسله بعد موته؟ قال أهل العلم لا يجزئه، بل يجب أن يغسل بعد موته. ويوردون في هذا حديثا لا يثبت عن فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أنها اغتسلت قبل موتها، هذا لا يثبت. والغسل إنما يتحتم على المسلمين على وجه الكفاية، عندما نقول بالوجوب، الوجوب الكفائي، إذا فعله البعض سقط عن الباقين، يعني لا يلزم جميع المسلمين أن يغسلوا أي ميت، بل إذا قام بهذا الواجب واحد أو اثنان كفى وسقط الإثم عن الآخرين. أما أن يترك المسلم بلا غسل ويسلم إلى ذلك، تلك الهيئة التي هو عليها، فإن هذا يأثم من أجله المسلمون جميعا. أقول ساق الإمام مالك هذا الحديث لأجل بيان شيء، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه لا يجرد من ثيابه حتى ولو بعد مماته. طيب، قال أهل العلم هل يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم من تعذر خلع ثيابه عنه؟ والجواب نعم، إذا تعذر خلع ثياب الميت عنه بأن التصقت وفي نزعها تشويه لخلقة الميت، فإن الثياب تبقى عليه كما هو ويغسل من فوقها، بحيث يصب الماء ثم يدلك جسمه من على الثوب أو فوق الثوب، وهذا لا حرج فيه. أما إن تيسر خلع الثياب فهذا هو الواجب، لأن عموم المسلمين يجردون من ثيابهم. هل يجرد تماما أو أنه تستر عورته؟ ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ستر السوءتين، وباقيه لا يجب. والصحيح أنه يجب ستر عورة الميت، وهي من صرته إلى ركبته كعورة الحي، لأن بعض علمائنا المالكية قالوا بوجوب تخمير وجهه، وقالوا أيضا بوجوب تخمير مواضع الخلل في جسمه كبرص وبثور وغيرها مما يستشنع من الميت. لكن الصواب أن الميت يستر ما بين سرته إلى ركبته، لا يجوز أن يكشف عنه بأي حال من الأحوال. سيأتينا إن شاء الله تعالى طريقة الغسل وكيف يتعامل المسلم مع الميت. فالواجب إذن ستر جميع بدن المسلم، ستر تجريد المسلم من من تجريده من جميع ثيابه، لكن يجب أن يستر موضع العورة. وألحقوا بهذا، ألحق أهل العلم بهذا التنفير ومنع دخول غير المعنيين بالغسل مع من يغسلون. يعني إذا كان مثلا تكفل بغسله اثنان أو ثلاثة لا يشرع لأي أحد آخر أن يدخل معهم كي ينظر أو كي يتفرج، إلا إذا كان، قال أهل العلم، إلا إذا كان على سبيل التعلم أو لأجل التعلم، أما لأجل الفرجة فلا. لماذا؟ كي لا يطلع على عورة خفيت أو كان الميت يخفيها على الناس، فلما تستر بها في حال مماته في حال حياته وجب أن يستر أو أن تستر عليه حال موته. ولهذا يمنع من يتولى غسل الميت أن يخرج شيئا من أسرار الميت، سواء كانت جراحا أو بثورا أو عيوبا خلقية، لا يجوز لمن غسل الميت أن يخرج هذه العيوب لغيرهم، بل يجب أن يتكتم على ذلك، وبخاصة إذا كان الميت يحرص على في حال حياته ألا ينظر إلى هذه المواضع التي فيها الخلل. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى الحديث الثاني، وهو حديثه عن أيوب ابن أبي تميمة، وأبو تميمة اسمه كيسان، أيوب ابن أبي تميمة السختياني، عن محمد بن سيرين الإمام المعروف، عن أم عطية الأنصارية. وأم عطية هي نسيبة، نسيبة يقال نسيبة بنت كعب أو نسيبة بنت الحارث، وهو الصواب وهو الذي رجحه أهل العلم. قال الحافظ ابن حجر: المشهور في اسمها الفتح، المشهور في اسمها التصغير، عفوا، المشهور في اسمها التصغير نسيبة. وقال غيره بأن المشهور في اسمها هو فتح النون وكسر السين نسيبة. والحق أن هذا غير صحيح، لأن ابن ماكولة رحمه الله في المؤتلف والمختلف، هذا كتاب عظيم ذكر فيه الأسماء المؤتلفة والمختلفة، مؤتلفة في الرسم والمختلفة في الشكل، ذكر نسيبة ونسيبة ونبيشة، وهؤلاء وهذه الأسماء كلها تكتب بحروف تشتبه، فذكر نسيبة وقال هي بنت الحارث، وذكر نسيبة وقال هي بنت عمارة، فنسيبة ونسيبة شخصيتان مختلفتان. ونسيبة بنت الحارث هذه صحابية مشهورة، كانت تغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمرض المرضى وتداوي الجرحى، وهي مدنية نزلت البصرة، وكان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عنها صفة غسل الميت، فكانت فقيهة في هذا الباب، وهي التي كانت تغسل موتى النساء في ذلك الزمان. لهذا اختلفوا في الحديث الثاني في قوله حين توفيت ابنته، وهكذا جاءت بالإبهام، واختلف من بناته صلى الله عليه وسلم المقصودة في هذا الحديث، فقيل زينب بنته صلى الله عليه وسلم، وقيل هي رقية، وقيل هي أم كلثوم. أما رقية فإنها ماتت في غزوة بدر، أما رقية فإنها ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم في بدر لم يكن معها. وأما أم كلثوم وزينب، لأن زينب هي كبرى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي زوج أبي العاص بن الربيع، وهي أم أمامة، وهي أم أمامة، هذه ورد النص الصحيح بأنها هي المقصودة وهي زينب وليست أم كلثوم. وإن ورد صحيحا من طرق أخرى أن أم عطية غسلت أم كلثوم، فلا مانع من أن تكون أم عطية قد غسلت بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يستبعد لأنها كانت معروفة بتغسيل النساء في ذلك الزمان، فلا يمنع أن تكون قد غسلت زينب وتكون قد غسلت أم كلثوم رضي الله عن الجميع. قال العيني عن هذا الحديث، حديث أم عطية، قال: حديثها أصل في غسل الميت، لا يوجد في السنة حديث يفصل الغسل غسل الميت مثل حديث أم عطية، لهذا كان أصلا في هذا الباب. أما التفاصيل فلا يوجد في السنة، لكن أهل العلم استحبوا هيئات في الغسل، وستأتينا إن شاء الله تعالى. قال ابن المنذر: ليس في أحاديث غسل الميت أعلى من حديث أم عطية، وعليه عول الأئمة. قال ابن عبد البر رحمه الله: هذا الحديث أصل، وهذا الحديث أصل السنة في غسل الموتى، ليس يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أعم منه ولا أصح، وعليه عول العلماء في ذلك. وهذا الحديث فيه الأمر بغسل الميت، وقال بعض أهل العلم إن الأمر هنا للندب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرنه بالتثليث، ومعلوم أن التثليث مندوب، وإن قال بوجوبه بعض أهل العلم كابن حزم والأحناف، لكن الصواب أن الغسل واجب مرة، المرة هي الواجبة، وأما التثليث فهو مندوب، بخاصة إذا كانت المرة تنقي، لأن أهل العلم قالوا إن مثل هذا الغسل هو غسل إنقاء. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية ومن كان معها: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، جاء في رواية أو سبعا، وهذا لحصول الإنقاء، يعني إن حصل الإنقاء بالثلاث فبها، فإن لم يحصل إلا بأربع لزم أن يزيدوا واحدة، لأن الوتر في الغسل مطلوب، لأن الوتر في الغسل مطلوب. لهذا انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من الثلاث إلى الخمس، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا، وفي رواية أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فالوتر مطلوب في الغسل، وهذه الصفة لا توجد إلا في رواية أم عطية. أما في رواية الرجل الذي وقصته الناقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، ولم يرد التفصيل. جاء في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يبدأن بميامن الميت ومواضع الوضوء، وهذا فيه دليل أيضا على العناية بهذين الأمرين، وهو أن يبدأ المسلم غسل الميت بغسل مواضع الوضوء، سوى أنه لا يدخل في منخاره ولا في فيه ماء كي لا يتسرب إلى بطنه. وقبل الغسل استحب أهل العلم أن يعصر ما في بطن الميت حتى يخرج ما كان مستعدا للخروج قبل الموت، وهو ما يعلق في بطن الميت. استحب بعض أهل العلم أحسن هيئة لخروج ما في بطن الميت أن يقعد إقعادا إن أمكن ذلك، ثم يعصر بطنه عصرا، ثم يصب عليه الماء حتى لا يخرج منه شيء من الخبث عند حمله إلى قبره. والغسل يكون بالماء أولا، ثم يكون بالماء والسدر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلنها بماء وسدر. والسدر بمقام الصابون. ولماذا أضيف السدر للماء؟ لأجل الإنقاء، حتى ينقى الميت إنقاء. ويعوض السدر بالصابون، لأن الصابون أبلغ في الإنقاء من السدر والإشنان. ثم يغسل الغسل غسلة الثالثة. ونسيت أن أقول: هل يوضأ ثلاث مرات؟ نقول: الوضوء مرة واحدة، ثم الغسلات الأخرى يغسله غسلا كاملا غير تفصيل. ثم الثالثة يضيف إلى الماء الكافور، أو في الأخيرة، عفوا، في الأخيرة، إن غسله ثلاثا ففي الثالثة يضيف الكافور، وإن غسله خمسا يضيف في الخامسة كافورا، وإن غسله سبعا يضيف في السابعة كافورا. وهذا بحسب حال الميت من النقاء وعدمه، فبعض الموتى ربما يكون قد مضى عليه دهر لم يغتسل، فتعلق في جسمه الأوساخ الكثيرة. وعلى الغاسل ألا يمعن في حك جلد الميت كي لا يصيبه بخدش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صان الموتى وأمر بصيانتهم، وقال: كسر عظم المسلم ميتا ككسره حيا. ولأجل هذا منع أهل العلم أخذ الأعضاء من الموتى، وأن هذا لا يجوز، سواء برضا الميت أو بعدم رضاه. أما بعدم رضاه فواضح، لأنه تعد على الميت، وكسر عظم المسلم ميتا ككسره حيا. وأما برضاه فلأنه لا يملك جسمه حتى يتصرف في إعطاء أعضاء منه، ويتأكد هذا في حال الحياة، فإنه لا يشرع لأحد أن يعطي عضوا من أعضائه لحي آخر بقصد إنجائه وبعد وإبعاد الموت عنه، كما هو سار اليوم من إعطاء جزء من الكبد، أو إعطاء كلية من الكلى، أو إعطاء رئة، أو غير ذلك من الأعضاء التي، أو إعطاء شبكة عين أو غير ذلك، فإن هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الإنسان لا يملك نفسه حتى يتبرع بأعضائه، ويتأكد النهي في حق من يبيعون هذه الأعضاء، فإن هذا محرم غير جائز. فالمقصود أن الميت يغسل ثلاثا: غسلة بالماء، أو غسلة بالماء، وغسلة بالماء والصابون والإنقاء التام، على أن يتحرى الغاسل ألا يكشف عورة الميت، وألا يمس فرجه بيده، وأن يجعل خرقة. واليوم الحمد لله رهم توفر القفازات، يعني توفر القفازات، يوضعها الغاسل ويغسل بها الميت حتى لا يباشر لمس أعضاء الميت بيده مباشرة، وينقي الميت إنقاء، ثم يغسله الأخيرة بالماء المضاف إليه الكافور. لماذا يضيف، لماذا نضيف الكافور؟ يضاف الكافور لأمور ثلاثة أو أربعة. أولا أن الكافور فيه خاصية التبريد، والكافور هو نبتة تنبت في شجر في نواحي الهند، وهو جرم أبيض يدق كما يدق الشب، معروف نسموه الكافور، موجود عندنا الكافور، يحطوه النساء يحطوه في الفراش، يقولك باش ما تاكلوش الدودة أو العتة أو لا ما يشعرش يقول له. ولأجل هذا يوضع الكافور في الماء كي لا تتسرب الهوام إلى الميت، وبخاصة إذا قبر في القبر، فإن الهوام إذا لم يكن عليه كافور فإنها تأكله وتنطلق إليه مباشرة، أسأل الله العافية. فيوضع الكافور في الماء كي تهرب الهوام عن جسم الميت. ومن الأسباب التي شرع وضع الكافور لا غير، أنه بعض الناس قالوا علاش الكافور، بلك هذا بكري ما كانش عندهم الريحة وما كانش، لا نقول يعني إضافة إلى ما فيه من نوع طيب على كل حال، وإن كان كثير من الناس ما يحبوش الريحة تاعه، الريحة تاعه في الحقيقة ما هيش مليحة، لكن الخاصية التي فيه هذه الأشياء، ومنها أيضا فيه خاصية التصليب، يعني الجسم أو اللحم يشد بعضه ما يترخاش. زيادة على ذلك أن فيه منع إسراع الفساد إلى بدن الميت، ولهذا يتأكد وضع الكافور وعدم إلقاء الماء بعد جعل الكافور، لأن بعض الإخوة اللي يغسلوا الموتى لا يدركون هذا، ربما وضعوا الماء والكافور وفي الأخر الكافور هذا كي عندما يدق ويطحن يبقى على الجسم، فيقولوا لا لازم نحيوه باش نخليه الجسم صافي، نقولوا لا خلوا الكافور كما هو بجرمه بهذيك الغبار هذا وهذوك الحبات الرقاق، خلوه كما هو ثم يوضع الكفن على الميت. هذا باختصار كيفية غسل الميت. الآن كيف أو ما هي الوضعيات التي تستحب في غسل الميت؟ استحب أهل العلم أن يضجع الميت على جنبه الأيسر أولا كي يتمكن الغاسلون من البداءة باليمين، لأنه قد ثبت إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم للغاسلات أن يبدأن بميامن الميت ومواضع الوضوء، فكي يتسنى البداءة باليمين يضجع الميت على ظهره على شقه الأيسر عفوا، ثم يعاد إضجاعه على الجهة اليمنى كي تغسل جهته اليسرى، مع التحرز من إدخال الماء في أنفه وفي فمه، لأن هذا الماء إذا دخل الجوف فإنه سرعان ما يخرج بعد ذلك، لأن الميت تسترخي كل عضلاته، فلا تكون هناك عضلات تمسك الفضلات التي تكون في بطن الميت، فيتحرى الغاسل ألا يدخل شيئا في جوف الميت. هذا الحديث من فوائده عفوا، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر، واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، يعني إذا انتهيتن من غسل زينب فآذنني يعني أعلمنني. قالت فلما فرغنا آذناه، يعني آذنوه يعني أعلموه بفراغهم من غسلها، فأعطانا حقوه، جاء تفسيره بأنه الإزار، وهو الإزار الذي كان يضعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه. ما معنى أشعرنها إياه؟ أي اجعلنا هذا الإزار شعارا. الشعار ما هو الشعار؟ الشعار هو الثوب الذي يلي الجسد، وكأنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يلف ابنته بإزاره بحيث يكون إزاره قبل الكفن، يعني إزاره يباشر بدن ابنته رضي الله عنها، وهذا رجاء بركة النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم، وفي هذا دليل في قوله عليه الصلاة والسلام: أشعرنها إياه، أي اجعلن هذا الإزار مباشرا لبدن الميتة. قال بعض أهل العلم، وهذا فيه دليل على جواز التبرك بآثار الصالحين، وهذا الحديث لا يدل على جواز التبرك بآثار الصالحين، بل يدل على جواز التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وثيابه وبدنه وبصاقه وعرقه صلى الله عليه وسلم، فهو الطاهر المطهر عليه الصلاة والسلام. ما غيره من الصالحين فلا يجوز التبرك بشيء من آثارهم، ولا التبرك بهم أحياء. لا أقصد التبرك بمجالستهم بأن مجالسهم فيها الذكر فيجلس عندهم وتحصل لهم بركة المجلس، لا أقصد هذا، وإنما أقصد التبرك بذوات هؤلاء الصالحين كالتبرك بثيابهم. قد بلغني أن بعض من ينتسب إلى السنة ممن رفعهم الإعلام إلى مرتبة كبيرة لم يكونوا ليبلغوها إلا بهذا الإعلام الذي يزيف، وجاء التحضيض إلى إعانة أهل غزة، إخواننا الفلسطينيين في غزة، فخلع ساعته وجبته وأهداها إلى أهل غزة حتى تباع في المزاد العلني، ولا أحسب إلا أننا هذا الفعل يقصد منه التبرك، إذ كيف يتبرع بجبة كي يستعين بها أهل غزة؟ وماذا تساوي أو ماذا يساوي ثمن الجبة بحجم ما يعانيه أهل فلسطين في غزة، سوى أن المقصود بهذا الفعل هو أن يتبرك الناس بهذه الساعة وهذه الجبة، وهذا من البدع والضلالات العظيمة التي كان رؤساؤها الصوفية الذين يرون التبرك بآثار الصالحين، لهذا ينشدون العبادة عند القبور وعند الأضرحة والأولياء رجاء التبرك، هذا في الموتى، ويلهجون ويجرون وراء الأحياء منهم كي يأخذوا مسحة من يدهم أو تفلة من فمهم أو رفسة من أرجلهم كي ينالوا البركة كما زعموا. ولا والله لا يوجد هذا في دين محمد صلى الله عليه وسلم، فأولى الناس بالتبرك بهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين على الإطلاق، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الأنبياء، وأولاهم الإمام الكبير الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسائر العشرة والبدريين والفضلاء من علماء الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر وابن مسعود ومعاذ وأبي وغيرهم من أئمة الإسلام من الصحابة، فأولى أن يستبرك بهؤلاء، ولم يكن هذا في سلف هذه الأمة، ولم ينقل لا في نقل صحيح ولا في نقل ضعيف أن الصحابة كانوا يتبركون بأبي بكر أو عمر أو غير ذلك، بل إن عمر رضي الله عنه لما رأى تهافت الناس إلى الشجرة التي حصلت فيها بيعة الرضوان قطعها رضي الله عنه حسما لمادة الشرك، لأن مثل هذا يفضي إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. فالمقصود أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يتبرك بآثاره عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي كان يفعله الصحابة في حياته وأقرهم عليه عليه الصلاة والسلام، تبركوا بعرقه وببصاقه وبثيابه وبآنيته صلى الله عليه وسلم، لكن غيره لا يجوز التبرك بهم. هذا الحديث من فوائده جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل، وفيه أيضا مشروعية الإيتار في غسل الميت، وأن يوقف عند المرة السابعة، وفيه أيضا مشروعية التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن أنتقل إلى الحديث الآخر، أنبه إلى أن مركزا بني في مكة برعاية بعض المنتسبين إلى أهل السنة، ونعتقد ونحسب أنهم على غلط كبير، قد أنكر أهل العلم الكبار هذا الفعل، وأنه أنشأ مركزا سماه السلام عليك أيها النبي، ووضع فيه أمورا قديمة من جلود وفرش وآنية، يريد أن يقرب الزمن النبوي للأذهان، حتى إذا دخل الزائر إلى هذا المتحف وجد هذه الأشياء القديمة، فكأنه يريد تقريب الحالة أو الهيئة التي كان عليها الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمان كي يعتبروا بحالهم. وهذا الفعل وإن كان ربما صاحبه يقصد خيرا، لكن كم من مريد للخير لا يدركه. كثير من الناس يريد أن يفعل خيرا لكنه يقع في الشر العظيم، فإن مثل هذا يوشك أن يأتي الزمان ويتطاول الزمان، فيعتقد اللاحقون أن هذه الآنية وهذه الفرش وهذا الموجود في من جلود وغيرها في هذا المتحف، يعتقدون فيه أنه آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقعون في التبرك بل وفي الشرك بالله تبارك وتعالى، فيتمسحون به كما كان يتمسح المشركون قديما بالأولياء وبالأسياد وغير ذلك. فالواجب على المسلم أن يتحرى مثل هذا، وألا يمشي وراء كل ناعق. فمن أراد أن يتبرك بشيء فليتبرك بما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من تلاوة القرآن وتعلم السنة وشروحها والجلوس في مجالس الذكر والعلم، فإن هذا هو الذي تحصل به البركة حقيقة. أما التمسح بالقلانس وبالسراويل، وقد حضرني أو قد بلغني أحد إخواننا الذي رأى بعينه أن أحد كبار الشيوخ الذين يعتقد فيهم البركة في هذا البلد، كان إذا أراد أن يسافر إلى أو خارج الجزائر، إذا دخل المطار تهيأ له الطريق كما يهيأ لرئيس البلاد، ويخلى المكان ويصطف الناس جميعا بالمسؤولين وغيرهم، وهو رافع يديه هكذا ببرنسه، والناس يقبلون من كل ناحية رجاء أخذ البركة من هذا الرجل الصالح كما يزعمون. وهذا لا يفيد الناس شيئا، فإن الذي يفيد هو العمل الصالح. ولهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم التوسل بالعمل الصالح، ولم يشرع التوسل بالصالحين، لأن العمل يقصد به وجه الله تبارك وتعالى. ولهذا كان التوسل به مشروعا، لأن هذا العمل لله تبارك وتعالى، أما التبرك بالصالحين فلم يشرع، لأنه لم يرد عن غير نبينا صلى الله عليه وسلم. نكتفي إن شاء الله تعالى اليوم بهذا القدر، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله الهداية والتوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.